العزيز وانا القدوس يسوع اللي انت ليه علشان اسمي وشهوة عين ولا عشان ادوك قرشين بعت بكم يا يهوذا ومين يشبع قلب الخاينين علشان اسمه شهوة عين ولا عشان ادوك قرشين بعت بكم يا يهوذا ومين يشبع قلب الخاينين صليبي واسم اللي اضطهدوك علشانه وانك ابني الغالي حبيبي اتحداك ان كنت هتقدر تنسى ألامي وتنسى صليبي واسم اللي اضطهدوك علشانه وانك ابني الغالي حبيبي يسوع اللي انت ليه